إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى ذكر عباده بالقيامة والساعة في آيات كثيرة في كتابه، وأخفى علم وقتها عن الأنبياء والملائكة فضلا عن آحاد الناس، لحكم بليغة، منها الاجتهاد في العبادة، منها الاجتهاد في العبادة والخوف من الوقوع فيما نهى عنه والحذر من الزيغ والفساد. قال سبحانه عز وجل: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال سبحانه: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وقال: يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وجعل أمر الساعة ومجيئها قريبا، ولله غيب السماوات والأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. وجعل لقربها آيات وعلامات وأشراطا يستدل بها المؤمن ويتيقن على قيام الساعة، فيحسن عمله ويخاف عذاب ربه، ولا يكون كالذين قال الله فيهم: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، فقد جاء أشراطها، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. قال الإمام القرطبي المالكي عليه رحمة الله: قال العلماء رحمة الله عليهم: والحكمة في تقديم الأشراط ودلالة الناس عليها تنبيه الناس من رقدتهم، وحثهم على الاحتياط لأنفسهم بالتوبة والإنابة، كي لا يعافص بالحول بينهم وبين تدارك الفوارق منهم. فينبغي للناس أن يكونوا بعد ظهور أشراط الساعة قد نظروا لأنفسهم وانفطموا عن الدنيا واستعدوا للساعة الموعود بها. ومن حكمة ذلك أيضا عباد الله الابتعاد عن مساخط الله، وعدم اقتراف المحرمات التي جعلها الله تعالى أشراطا إذا ظهرت وانتشرت في الأمة، أذن بقرب قيام الساعة فتأتيك منيتك وأنت مطيع لله مبتعد عما يغضبه. وأشراط الساعة منقسمة إلى أشراط صغرى وأشراط كبرى، والكبرى أقل عددا من الصغرى، ويكون وقوعها إيذانا بقيام القيامة وأهوالها. ففي صحيح الإمام مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر،

وفي سنن ابن ماجه وغيره عن أبي هريرة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة لهرجا. قال: قلت: يا رسول الله، ما الهرج؟ قال: القتل. فقال بعض المسلمين: يا رسول الله، إنا نقتل الآن في العام الواحد من المشركين كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بقتل المشركين، ولكن يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته. فقال بعض القوم: يا رسول الله، ومعنا عقولنا ذلك اليوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنزع عقول أكثر ذلك الزمان، ويخلف له هباء من الناس لا عقول لهم. ثم قال الأشعري: وايم الله، إني لأظنها مدركتي وإياكم، وايم الله، ما لي ولكم منها مخرج، إن أدركتنا فيما عهد إلينا نبينا صلى الله عليه وسلم إلا أن نخرج كما دخلنا فيها. عباد الله، فكم الذين يعيشون بين أظهرنا لا عقول لهم، فقد استشرى القتل بيننا ونكاد نألفه. فلان قتل جاره، وآخر قتل صاحبه، وهذا يختطف ولدا صغيرا بريئا فيقتله، بل إن من الناس من يقتل والديه وذا قرابته. والله عز وجل يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وصدق عليه الصلاة والسلام: تنزع عقول أكثر ذلك الزمان، ويخلف له هباء من الناس لا عقول لهم. وأسباب وقوع الناس في القتل وإراقة الدماء بغير حق كثيرة، يجمعها ذهاب العقول وفسادها، وأكثر ما يكون ذلك في أمرين اثنين. الأمر الأول: تناول المسكرات والمخدرات التي تخدر العقول والألباب، فيعيش الإنسان بعيدا عن مجتمعه، بل تنقطع علاقته بربه بالكلية، فيهجر المساجد ويضيع الصلوات ويرتكب المعاصي والمنكرات، ويصبح همه أن يشبع رغبات نفسه الأمارة بالسوء واتباع سبيل الشيطان. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ لذلك أمر الله باجتنابها واجتناب كل الأسباب المؤدية إليها، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فإذا تخدرت العقول وقع الإنسان في مصائد الشيطان وحباله، واقترف كل عمل يأمره به شيطانه، ومن ذلك قتل الأنفس البريئة. ولذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم الخمر أم الخبائث، لأنها تدعو إلى اقتراف جميع الخبائث بفقدان العقل المميز بين الحق والباطل والحلال والحرام. فعن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: سمعت عثمان بن عفان يخطب الناس فقال: اجتنبوا الخمر، فإنها أم الخبائث، إن رجلا ممن كان قبلكم كان يتعبد ويعتزل النساء، فعلقته امرأة غاوية فأرسلت إليه: إني أريد أن أشهدك بشهادة. فانطلق مع جاريتها، فجعل كلما دخل بابا أغلقته دونه، حتى أفضى إلى امرأة وضيئة وعندها باطية فيها خمر، أي إناء تجعل فيه الخمر. فقالت: إني والله ما دعوتك لشهادة، ولكن دعوتك لتقع علي، أو لتشرب من هذا الخمر كأسا، أو لتقتل هذا الغلام، وإلا صحت بك وفضحتك. فلما أن رأى أن ليس بد من بعض ما قالت، قال: اسقني من هذا الخمر كأسا. فسقته، فقال: زيديني كأسا. فشرب فسكر، فقتل الغلام ووقع على المرأة. فاجتنبوا الخمر، فوالله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر في قلب رجل إلا أوشك أحدهما أن يخرج صاحبه. والأمر الثاني عباد الله مما يذهب بالعقول ويوقعها في قتل النفوس الغضب، لا الغضب لله ولكن الغضب للنفس وحظوظها من الدنيا والجاه والمال. فالغضب غول العقل يغتاله كما تغتال الخمر بل أشد، وهو شعبة من الجنون، وأغلب المعاصي تتولد من الغضب، ونهاية قوته القتل، فهو آفة الخلق يؤز ابن آدم على إنفاذ ما يراه ما يريده قصرا، فكم ألحق به من ويلات تندم الإنسان بعد وقوعها، بل استغرب أحيانا صدورها منه. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. فالرجل ردد المسألة مرارا، والنبي صلى الله عليه وسلم يردد عليه هذا الجواب، مما يدل على أن الغضب جماع الشر وأن التحرز منه جماع الخير. فابتعد عبد الله من أسباب القتل، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فأي ذنب وقع فيه العبد كان له في الدين والشرع مخرج إلا القتل، فإن أمره صعب. لذلك قال ابن عمر في آخر هذا الحديث: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله، والورطات هي كل بلاء لا يكاد صاحبه يتخلص منه. أسأل الله أن يخلصنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجنبنا هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسألك اللهم أن تجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاتنا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا، اللهم اشف إخواننا المرضى يا رب العالمين، اللهم أخرجهم سالمين غانمين، اللهم اشف إخواننا المرضى يا رب العالمين، وألبسهم لباس الصحة والعافية. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى يا رب العالمين. اللهم اغفر للأموات يا رب العالمين، اللهم اغفر لأمواتنا، اللهم اغفر لهم وافسح لهم في قبورهم يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.